إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمام أبو داود رحمه الله في سننه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا مثل ما يقولون، ثم سل تعطى. انتهى الحديث. هذا الحديث العظيم الذي ذكرنا لكم فيه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بترديد كلمات الأذان خلف المؤذنين، فإذا ما انتهى المؤذن من أذانه فيستحب استحبابا شديدا الدعاء، وهذا من مواطن الإجابة. وقال ربكم: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والله رب العالمين آتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فمن الأوقات التي ينبغي على الإنسان أن يتحراها بدعائه بعد فراغ المؤذن من الأذان، فإن أوقات الإجابة تعم كل الأوقات، وإنما هناك أوقات أحرى وأجدر بالإجابة وأسرع وأكثر من غيرها، من ذلك في السجود ودبر وثلث الليل الآخر وفي يوم الجمعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي لله يسأل الله سبحانه وتعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وذلك في كل جمعة. وثلث الليل الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى إذا كان ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا يقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأوقات التي تكثر الإجابة فيها خلف بعد الأذان، قال رجل: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا، يعني يأخذون الأجر الكثير الذي لا نتحصل عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. ما معنى يستهموا عليه؟ يعني يضربوا عليه القرعة. فكلهم حضر ليؤذن، فمن سبق فله السبق، إلا أن يكون المؤذن الراتب، هذا قلناه من قبل. ثم بعد ذلك إن كانوا جميعا على درجة واحدة في الحضور ولم يتنازل أحدهم فها هنا تضرب القرعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. وقال صلى الله عليه وسلم عن فضل المؤذنين: لا يسمع مدى صوت المؤذن من إنس ولا جن ولا حجر ولا شجر إلا كان شهيدا له يوم القيامة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رفع الأذان أدبر الشيطان وله ضراط، يضع أصبعيه في أذنيه حتى لا يسمع النداء، فإذا ما انتهى المؤذن من أذانه رجع، فإذا ما ثوب بالصلاة يعني وقت الإقامة يدبر الشيطان مرة أخرى يبتعد حتى لا يسمع الأذان، فإذا ما قضي التثويب رجع مرة أخرى حتى يخطر بين المرء وبين قلبه لا يدري كم صلى. هذه من وساوس الشيطان. فالشيطان ينفر من الأذان، يقول العلماء: وفي نفرته من الأذان لأن الأذان كلمات التوحيد، ولأن التوحيد هو السبب في دخول الجنة، والأعمال من بعد تكون رفعة في الدرجات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سأله أبو هريرة: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: يا أبو هريرة، من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعرابي يؤذن، فلما قال الله أكبر الله أكبر قال النبي على الفطرة، فلما تشهد الأعرابي قال النبي: خرجت من النار. قال العلماء: ففي الحديث فضل الأذان، وأن الترديد خلف المؤذن مستحب لا واجب، مع أن النبي قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. قالوا: هذا أمر استحباب ولا ينبغي أن يترك. ومن أين أخذ الاستحباب؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الأعرابية لم يردد خلفه، إنما بشره بتلك البشارات العظيمة، فلما قال الله أكبر الله أكبر قال على الفطرة. فلما تشهد قال النبي له: نجوت من النار. ولذا أحبابنا الكرام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على المبادرة إلى الأذان ويحضهم عليه، وكان يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، أو كما قال رسول الله. ثم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فإذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قل الله أكبر الله أكبر، فإذا ما عادها وقال الله أكبر الله أكبر قل الله أكبر الله أكبر، فإذا ما قال أشهد أن لا إله إلا الله قل أشهد أن لا إله إلا الله، فإذا ما قال أشهد أن لا إله إلا الله قل أشهد أن لا إله إلا الله، فإذا ما قال أشهد أن محمدا رسول الله قل أشهد أن محمدا رسول الله، فإذا ما قال أشهد أن محمدا رسول الله قل أشهد أن محمدا رسول الله، فإذا ما قال حي على الصلاة قل لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه فيها في الماضي يقول أخبارا، يقول الله أكبر وأنت تخبر مثله أن الله أكبر، هو يقول أشهد أن لا إله إلا الله يخبر بذلك وأنت أيضا تصدقه على هذا الخبر. أما إن قال حي على الصلاة فأنت تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن دعاءه إياك بقوله حي على الصلاة معناه هلم إلى الصلاة وأقبل، وأنت لا تستطيع ذلك إلا إن أعانك الله. ولذا كان في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، فلذا إذا ما قالك حي على الصلاة يعني أقبل على الصلاة، فتبرأ من حولك وقوتك واجعل الحول والقوة لله حتى يوفقك الله إلى الحضور إلى الصلاة، وقل لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا ما أعادها وقال حي على الصلاة قل لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا ما قال حي على الفلاح يعني أقبل إلى الصلاة قل لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا ما قالها ثانية حي على الفلاح قل لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا ما كان في أذان الفجر وقال الصلاة خير من النوم فهذا خبر، فردد خلفه وقل الصلاة خير من النوم. فإذا ما قال مرة أخرى الصلاة خير من النوم فقل الصلاة خير من النوم، ثم يكبر ويقول لا إله إلا الله فقل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي يردد خلف المؤذن: إذا ما انتهى المؤذن من كلماته وأنت تردد خلفه، فإذا ما انتهيت سل تعطه، سل تعطه. إن أول وأولى دعاء يدعى به بعد الأذان هو سؤال الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه القائل صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، ثم صلوا عليه، ثم سلوا لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو وهو هو، وإنما يقول ذلك تواضعا صلى الله عليه وسلم. قال: وأرجو أن أكون أنا هو. ثم قال: من سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي، فاللهم شفع فينا نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، أبي محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، قال النبي: غفر له ما تقدم من ذنبه. فعمل يسير وأجر كبير، لأن الله هو الذي يجزي، والله واسع عليم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فأحبابنا الكرام، معنا ثلاث تنبيهات. التنبيه الأول بخصوص الأذان وبخصوص الإقامة. إقامة الصلاة لإمام المسجد هو الذي يقول أقم الصلاة، فإذا لم يوجد لعذر أو نحوه فالذي يقول أقم الصلاة المؤذن، إنما أفراد الناس العاديين يحضرون الصلاة، فإذا ما استبطأ أحدهم الإقامة فله أن يكلم الإمام أو يكلم المؤذن، ولا يتحكم أحد من الناس في إقامة الصلاة لمنع الفوضى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب مرة يصلح بين بني عمرو بن عوف وكان بينهم شيء، ثم حانت الصلاة فأذن بلال وتأخر الرسول صلى الله عليه وسلم، فذهب لأبي بكر وقال: تصلي بالناس يا أبا بكر؟ قال: نعم. فأقام بلال الصلاة، وتقدم أبو بكر فصلى، في قصة معروفة. فكانت الإقامة للإمام، ثم الإقامة للمؤذن، ثم كل أفراد المسجد إن رأى أحدهم شيئا عنده فيه ملاحظة فلا عليه، كلنا سواء، يكلم الإمام أو يكلم المؤذن. هذه واحدة. الأمر الثاني صلاة أصحاب الأعذار. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، يعني يا أصحاب الأعذار. قال عمران بن حسين رضي الله عنهما: كانت بي بواسير، معروف البواسير مرض، اللهم اشف مرضى المسلمين جميعا يا رب العالمين. فقال عمران: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن الصلاة، قال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. سبب الكلام أن في الأسبوع الماضي أحد رواد المسجد قال لي: أنت تطيل الصلاة، وهو مريض لا يستطيع القيام. فقلت له، يقول لي: هل أجلس من أول الصلاة إلى آخرها؟ فقلت له: لا، إنما قم، لأن القيام في صلاة الفرض ركن، ومن كان يستطيع القيام في صلاة الفرض فجلس فصلاته غير صحيحة وتلزمه الإعادة، إنما الذي عليك أن تقوم فتكبر تكبيرة الإحرام. قال لي هذا السائل عنده، ربنا يعافينا وإياكم وسائر المسلمين، غضروف، فلا يستطيع القيام لفترة طويلة، فيقول: إن وقفت لفترة طويلة أحس بتنميل في قدمي. فقلت له: قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. إذن هو يستطيع القيام، ويستطيع قراءة الفاتحة أو الاستماع إليها من قيام، ثم بعد ذلك يعجز أو يحس بتعب فعليه أن يجلس، إنما إن كان يستطيع القيام فتركه فقد ترك ركنا من أركان الصلاة، وتعلمون أن ترك ركن أو شرط في الصلاة يبطلها. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وكذا أيضا أصحاب الأعذار كمثل المرضى كبار السن، الذين لا يستطيعون الوضوء للصلوات الخمس، فهؤلاء أيضا يجمع الصلاة كمثل سائل بالأمس يقول عنده حالة مرضية، امرأة كبيرة في السن 70 سنة ويتأخذ من الأدوية ما تأخذ، فلا تتمالك نفسها عند البول فتلبس ما تعلمون يعني مما يقل البول مثل أطفال الصغار. فقلت له شفاها الله، إنما عليكم أن توضئونها للظهر ثم تصلي الظهر 4 ركعات وبعده تصلي العصر حالا 4 ركعات جمع تقديم، لأنها صاحبة عذر، ثم بعد ذلك يكون ما يكون، فإذا ما حنت المغرب توضئونها مرة أخرى وتغيرون لها ثيابها مرة أخرى أو الأمر الداخلي الذي يقيها البول، ثم بعد ذلك تتوضأ فتصلي المغرب 3 ركعات ثم بعده تصلي العشاء 4 ركعات جمعا بلا قصر، لأنها صاحبة عذر وليست على سفر. فأصحاب الأعذار يصلي قاعدا فإن لم يستطع فمضطجعا، إنما إن كان يستطيع القيام بعد الصلاة والجلوس البعض الآخر فعليه أن يقوم ذلك البعض كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ما حق التقى فسر في الآية الأخرى فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. هذا ثاني التنبيه. أما التنبيه الثالث هو في غاية الأهمية، هو المرور بين يدي المصلي. ملاحظة في كل المساجد، النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه يعني من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال الراوي لا أدري، قال 40 يوم أو 40 شهر أو 40 سنة. هذا الحديث يفيد تحريم المرور بين يدي المصلي. ما معنى المرور بين يدي المصلي؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أن يصلي المصلي إلى سترة. ما السترة؟ شيء يكون أمامه، جدار أو سارية أو ما شابه، يأخذ سترة يصلي إليها لا يقطع عليك الشيطان صلاتك، فخذ سترة. فمن مر من خلفها، من مر من ورائها، من ورائها من مر بأيا كان لا يضر، إنما لا تجعل أحدا يمر بينك وبين سترتك، لا تجعل أحدا يمر بينك وبين سترتك. النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتله ادفعه فإن معه القرين، لا تدعه يمر فإن أبى فلتقاتله، يعني تدفعه بشدة إنما لا تقتله، يعني تعلمون النبي ينهى عن ذلك، إنما لا يمر بينك وبين سترتك. وهذه السترة خاصة بالإمام والمنفرد، والمسبوق منفرد. من المسبوق؟ الذي أدرك بعد الصلاة وجاء متأخرا فلما سلم الإمام قام ليقضي ما عليه، وتجد الناس عندها لا مبالاة يعد من أمامه، يا لا هذا مر وهذا مر، انتظر. طب انتظر طويل؟ نعم، إن مررت من أمامه ستأخذ إثما وذنبا عقابه أشد عليك من أن لو وقفت 40 سنة، يعني لو وقفت 40 سنة ولا تمر هذا عذاب هذا عذاب، فإن مررت ستعذب أشد من ذلك، فلا تمر بين يدي المصلي. وعندنا برضو إشكال تاني من أمر السترة، إن بعض المصلين المسجد مليان أعمدة سواري والحيطان هي وفي كراسي في المسجد وكذا، وتجد يصلي في وسط الجامع ولا ينظر إلى سترة ولا يهتم بها، مع إنه إيه الفارق؟ يعني ما الفارق أن تصليها هنا وأن تتقدم خطوات؟ إن صليتها هنا كنت عرضة لمن يمر بين يديك، إن تقدمت خطوات فقد أخذت سترة لنفسك أجرت عليها أجر بلا تعب، لأنك امتثلت أمر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أحبابنا الكرام في هذا كفاية. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.